لماذا لا نتساعد على فعل الخير؟ النفوس تحب من أحسن إليها، وفعل الجميل لا يضيع عند الله وعند الناس. أرأيتم للحسن كم من متعة لفراقها تأسى النفوس وتندم، فالروح ينعشها الجمال وينجلي عنها به جيش الهموم ويهزم، عنها به جيش الهموم ويهزم. يا قومنا إن النفوس محبة للخير وهي لفاعليه تكرم، يا قومنا إن النفوس محبة للخير وهي لفاعليه تكرم، وتحب كل فضيلة من أجلها سبل المعيشة والحياة تنظم، سبل المعيشة والحياة تنظم. أرأيتم للحسن كم من متعة لفراقها تأسى النفوس وتندم، فالروح ينعشها الجمال وينجلي عنها به جيش الهموم ويهزم، عنها به جيش الهموم ويهزم. يا قومنا فعل الجميل فريضة في ديننا لم يعف منها مسلم، يا قومنا فعل الجميل فريضة في ديننا لم يعف منها مسلم. فالخير كل الخير في إسلامنا والعدل والإنصاف فيه مجسم، والعدل والإنصاف فيه مجسم. أرأيتم للحسن كم من متعة لفراقها تأسى النفوس وتندم، فالروح ينعشها الجمال وينجلي عنها به جيش الهموم ويهزم، عنها به جيش الهموم ويهزم. والدين يمنع أهله أن يسلبوا حق الحياة من الفقير ويظلم، والدين يمنع أهله أن يسلبوا حق الحياة من الفقير ويظلم. والناس كلهم سواسية كما أوصى بذلكم الرسول الأعظم، أوصى بذلكم الرسول الأعظم. أرأيتم للحسن كم من متعة لفراقها تأسى النفوس وتندم، فالروح ينعشها الجمال وينجلي عنها به جيش الهموم ويهزم، عنها به جيش الهموم ويهزم. أرأيتم للحسن كم من متعة لفراقها تأسى النفوس وتندم، فالروح ينعشها الجمال وينجلي عنها به جيش الهموم ويهزم، عنها به جيش الهموم ويهزم.